ثم ذكر بعد بيان رتبة النحو منفعته، وبين أن من منافع النحو منفعتين: المنفعة الأولى معرفة معاني الكلام، والمنفعة الثانية فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنفعة الثانية بمنزلة الفرع عن المنفعة الأولى، فالأول من جنس العام والثاني من جنس الخاص. فبالنحو تعرف معاني الكلام، إذ جهل النحو يؤدي إلى الغلط في فهم معانيه، فإن التركيب النحوي يأتي تارة على بناء كفعيل مثلا، ويكون معناه تارة كونه بمعنى اسم الفاعل، وتارة أخرى يكون بمعنى اسم المفعول. فمن لم يتحقق بعلم العربية ومنه علم النحو لم يطلع على هذه المعاني. وتعظم هذه المنفعة في الفرع المذكور عنها الذي جعله المصنف أصلا مستقلا برأسه، وهو فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الغلط في النحو ينتج منه الغلط في الفهم. وقد عرض بشر المريسي لأبي عمرو بن العلاء أحد أئمة العربية والقراءات، فقال له: ما تقول في قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، بنصب الاسم الأحسن الله، ليكون الكلام صادرا من موسى عليه الصلاة والسلام. فقال له أبو عمرو: فما تقول في قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فجعل التكليم مضافا إلى الله سبحانه وتعالى صادرا منه. فالخطأ في معرفة وجه الكلام في العربية الذي اتفق لبشر المريسي وقرأ به لتلقيه القرآن عن المصحف لا عن أهله، نشأ منه الخطأ في فهم معاني كلمات ربنا سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.